الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله تبارك وتعالى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورد على هؤلاء اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم على ملته وأنه كان على دينهم، فعلم أهل الإيمان كيف يقولون: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى أن قال: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أي إلزموا صبغة الله، وصبغته هي دين الإسلام على ما جاء في عبارات السلف فمن بعدهم في تفسير هذه الصبغة، إلا أن ذلك يرجع إلى معنى واحد، كقول من قال بأن صبغة الله هي الإسلام، ومن قال بأن صبغة الله هي الفطرة، فطرة الله، فالفطرة هي الإسلام، خلقت عبادي حنفاء. وكذلك قول من قال بأن فطرة الله هي دينه، فدينه هو الإسلام، ونحو ذلك من العبارات المتقاربة. فهذا من قبيل اختلاف التنوع. ومن أحسن من الله صبغة، هذا استفهام مضمن معنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالزموها وأعلنوها، ونحن له عابدون، خاضعون، مطيعون، منقادون. يؤخذ من هذه الآية صبغة الله، إلزموا صبغة الله الذي هو دينه، وذلك يقتضي القيام به على أكمل الوجوه، بالتحقق بأعماله الظاهرة والباطنة، ما يتصل بأعمال القلوب وأعمال الجوارح في كل الأحوال والأوقات، حتى يكون لكم كالصبغ في الثوب، بحيث يتخلل ويتغلغل في أعماق النفس وتصطبغ به الجوارح، ويظهر أثره على أهله والمتدينين به كظهور أثر الصبغ على الثوب. صبغة الله، فقيل للدين صبغة لأنه يصبغ أهله وأتباعه، بحيث يظهر أثره على جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وزيهم ولباسهم، ويظهر أيضا على وجوههم بإشراق الوجه واستنارته، وذلك حينما يستنير القلب ويشرق بنور الله تبارك وتعالى. الله يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني هداه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، فهذا القلب يستنير بنور الله تبارك وتعالى، فيستنير الوجه، فتظهر أنوار الهداية والإيمان بقدر ما يقوم في القلب من هذه الأنوار، وكذلك أيضا تظهر هذه الآثار والأنوار على الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث المشهور: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر بعد ذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فحينما يصطبغ بصبغة الله عز وجل فهنا يكون الله تبارك وتعالى بهذه المثابة بالنسبة إليه، كنت يده التي يبطش بها، بمعنى أنه لا يحرك ولا يبطش إلا وفق مرضاة الله عز وجل، ولا يمشي برجله خطوة واحدة إلا فيما يكون رضا لربه تبارك وتعالى، فيكون عمله في رضاه وتكون أنفاسه في طاعته، فيكون مستغرقا العمر والأنفاس واللحظات في طاعة ربه ومليكه وخالقه ومولاه جل جلاله وتقدست أسماؤه. حينما يصطبغ القلب ويصطبغ العبد بصبغة الله تبارك وتعالى فإن ذلك لا بد أن يرى عليه أثره بقدر ما يحصل من هذا الصبغ، فإن أثر الصبغ يظهر ولا بد، ومن هنا يتميز المؤمن بسمته وهديه ودله، يتميز بمعاملته وأخلاقه، يتميز بلباسه ومظهره، فإذا رآه أحد ميزه وعرفه من بين ملايين البشر أن هذا من أهل الإيمان، فإذا قوي ذلك فإن ذلك يعرف بوجهه، بل قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن أهل الفراسة يعرفون ثوب التقي الصالح من ثوب غيره ولو لم يكن عليه، يعني ولو لم يكن لابسا له، ثوب معلق لإنسان صالح وثوب معلق لإنسان فاسق، يعرف أن هذا الثوب هذا لإنسان من أهل الصلاح وهذا لإنسان من أهل الفساد، هذا في الثوب، فكيف بالإنسان؟ ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي أحد الإيمان ويعزو ذلك إلى قلبه وأنه قد استقر فيه ثم بعد ذلك لا يظهر شيء من ذلك عليه، المعاملة فاسدة واللسان فاسد والأعمال فاسدة والجوارح فاسدة والوجه مظلم واللباس ليس بلباس أهل الإيمان، إذا رأيت لم تميز هل هذا من البوذيين، هل هذا من النصارى، هل هذا ممن لا دين له أصلا من الملاحدة، المظهر والهيئة والصورة لا تدل أبدا على أن هذا من أهل الإيمان فضلا عن كونه من أهل الصلاح إطلاقا، في لباسه يتشبه بمن لا خلاق لهم، وفي هيئته وأعماله وتعاملاته كذلك، هذا حينما يحصل المسخ وحينما يحصل التصحر، تصحر الإيمان في قلب الإنسان فيحصل الانحسار، انحسار آثار الإيمان على جوارح العبد ومظهره وأعماله تعاملاته ولسانه، فيكون حاله لربما أسوأ في ظاهره من حال من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فيصدر عنه من الأقوال والأفعال ما يكون فتنة لغيره، فيكون صادا عن سبيل الله عز وجل لأنه ينتسب إلى الإسلام اسما ولكن هو أبعد الناس عن امتثال شرائعه صبغة الله. وهكذا المرأة حينما تصطبغ بصبغة الله عز وجل فإن ذلك يظهر عليها في حشمة وحياء ووقار وحجاب ضاف ساتر ليس فيه عبث ولا تلاعب وليس فيه أي لون من ألوان التبرج بزينة تظهر فيه أو بمزاولات وتصرفات تتصرفها هذه المرأة لتلفت أنظار الرجال بهذا الحجاب، فإن ذلك من صبغة الله عز وجل، فتكون المرأة ذات قرار ووقار وحشمة وحياء، فتكون في حال من الجلال والبهاء كما قال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى، يعني أقرب أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرف أنها حرة فلا يطمع بها ضعفاء النفوس، فإن الحرة تكون ضافية الثياب محتشمة مستترة غاية الاستتار، بخلاف الأمة المتبذلة فتكون في جلالها في حجابها هذا الأسود ذات مهابة وجلالة، كما نرى هذه الجلالة والمهابة التي تكسو بيت الله وكعبته المشرفة في حجابها الأسود، فإنه يزيدها بهاء وجلالة وقدسية وعظمة. المرأة المسلمة حينما تحتجب فإن ذلك يزيدها بهاء وجمالا وحشمة وعظمة، وتفرض احترامها على غيرها، بخلاف من كانت متبذلة كالحلوى المكشوفة يقع عليها الذباب والآفات والأقذار، فلا تقبل عليها النفوس ولا تطلبها بل تعافها وتمجها. هكذا إذا كان ذلك في حلوى ومطعوم فكيف بالنفوس والأرواح حينما تشرق بالإيمان وتستنير بطاعة الله عز وجل والعمل بمرضاته أو تبتعد عن ذلك. فهذا الصبغ لأهل الإيمان بمنزلة ذلك التعميد الذي يفعله النصارى حينما يصبغون أولادهم، حينما يولد المولود يضعونهم في ماء أصفر يقال له الماء المعمودية، يصبغونهم فيه ثم يقولون هو بذلك تم تعميده وصار بذلك نصرانيا، فهم يصبغون أولادهم، بينما صبغة الله هي أحق وأولى وأعظم وأجل. وكذلك أيضا هؤلاء النصارى يصبغون أولادهم بما يلقنونهم من دينهم واعتقادهم الفاسد، وكذلك اليهود يصبغون أولادهم وأهل الملل يصبغون أولادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ما قال أو يسلمانه لأنه يولد على الفطرة. فصبغة الله هي دينه، إلزموا صبغة الله، اتبعوا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهذا استفهام بمعنى الإنكار والنفي، لا أحد أحسن من الله صبغة، وأحسن هنا ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن أفعل التفضيل ليس على بابه، لأنه لا يمكن المفاضلة بين صبغة الله عز وجل وصبغة غيره، لكل قوم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ كما قال الشاعر صبغنا بها أولادنا فأكرم بها من صبغة في الصبغ. فالشاهد أن صبغة الله لا تقاس ولا تقارن بغيرها، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولاحظ هنا ونحن له عابدون، قدم الجار والمجرور له، فهذا فيه إفادة الإخلاص والاختصاص والتوحيد لله تبارك وتعالى، وذلك أيضا للاهتمام، وكذلك هذا القصر الإضافي ونحن له يعني ليس لغيره، في هذا تعريض بأولئك الذين يعبدون غيره ويشركون معه آلهة أخرى كالنصارى واليهود وطوائف المشركين، ونحن له عابدون. ولاحظ هنا التعبير بالجملة الاسمية ونحن له عابدون، فهذا يشعر بالثبوت والدوام، أن ذلك ثابت دائم مستمر في كل حال ومع كل نفس، هذا إذا قدر جملة اسمية ونحن له عابدون. وعلى كل حال يمكن أن يقال أيضا بأن قوله ومن أحسن من الله صبغة أن ذلك يجري مجرى التعليل. يعني لماذا نلزم صبغة الله؟ لأنه لا أحد أحسن من الله صبغة. ومن ثم أقول بأن من يريد الكمال كمال الباطن فإن ذلك لا ينال بفلسفات ونظريات مستوردة من قوم لا يعرفون الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتبع الناس أوهاما أو أخلاطا من حق وباطل. أطلق العملاق الذي في نفسك. أنحو ذلك من الترهات والأباطيل والأكاذيب التي تروج على الناس ويتبعها من يتبعها من ضعفاء العقول، فيعطون الإنسان هالة وقدرات خارقة بعيدة وخارجة عن قدر الله تبارك وتعالى وعما أيضا يدخل تحت طوق الإنسان وقدرته وإمكاناته، فإن هذا الإنسان محدود لا يمكن أن يتحول إلى صاحب قدرة يمكن أن يحمل بها الجبال كما يقول هؤلاء. هؤلاء يزعمون أن الإنسان يمكن إذا أطلق هذا العملاق الذي في نفسه أنه يحمل هذا المسجد وحده. والعجيب أن أحد هؤلاء كان يقول مثل هذا الكلام، فلما خرج مع صاحبه الذي كان يهذي عليه بمثل هذا وجد أن إطار السيارة العجلة قد صارت بحال تحتاج إلى تغيير، فصار يكابد ويعاني من أجل أن يرفع السيارة بالرافعة، وجرى له في ذلك عناء وعنت وقت طويل. فقال له هذا صاحبه الذي كان يسمع من هذا التخليط، قال له العملاق الذي تصفه، لماذا لا ترفع هذه السيارة بيد وتضع العجلة الأخرى ولا تحتاج إلى مثل هذا، ولا تحتاج إلى مفاتيح، ولا تحتاج إلى هذا العرق الذي يتصبب وهذا السواد الذي يلطخ يديك وثيابك. هذا العملاق الذي تتحدث عنه الإنسان يرفع البيت تقول تعجز عن رفع عجلة السيارة وتأتي بهذه الرافعة وتكابد وتعاني. فهؤلاء يوهمون الناس أن الإنسان يمكن أن ينطلق ويفعل أشياء غير مقدورة في طبايع البشر، أنه يمشي على النار وأنه يأكل الزجاج وأنه يأكل النار ونحو ذلك، وهذا الكلام غير صحيح. ومن فعله فإنما يتعاطى ذلك بطريق الشعوذة، لا يمكن. واقرأ على هذا وهو يفعل هذه الأشياء، اقرأ عليه وهو يقول هذا، اقرأ مثل آية الكرسي وارفع صوتك، أو اقرأ المعوذات وارفع صوتك أو نحو ذلك، وانظر هل يستطيع أن يفعل من ذلك شيء، هذا إذا كان يستعين بالشياطين. فعلى كل حال أقول حينما يصطبغ باطن الإنسان يحصل له الكمال باستنارة القلب والهداية، وينطلق من أسر الأوهام مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى أو غير ذلك مما يقع في خلده مما يعوقه عما هو بصدده. وكذلك أيضا يحصل له الكمال الخارجي في الظاهر. ما هو الكمال الذي تريد؟ لا يوجد أفضل من صبغة الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا يزال الإنسان يخالف شرع الله تبارك وتعالى فيظهر عليه أثر المسخ والتشويه حتى يصير في هيئة تعافها النفوس وتمجها الفطر، ولا يطيق الإنسان النظر إليه يتحول إلى صورة موحشة مما يفعله بنفسه. فهكذا بقدر مخالفته يتحول الإنسان أحيانا إلى هيئة كأنه حيوان أو قرد بسبب عبثه بنفسه، فيذهب عنه آثار هذه الصبغة والفطرة. فمن أراد الكمال، من أراد الشخصية الكاملة، ليس بأن يشوه نفسه وأن يغير معالم الفطرة ويتشبه بأعداء الله عز وجل من لا خلاق لهم من أهل العبث والضياع والتفريط، وإنما يفعل ويمتثل ما أمره الله تبارك وتعالى به ويقتدي بأكرم الخلق وأفضل الخلق وأعظم الخلق، الذي أمر بالاقتداء والاتساء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيظهر عليه آثار الكمال. ما هو الكمال الحقيقي؟ تريد أن تكون عظيما كاملا في شخصية يملأها الوقار والمهابة ونحو ذلك، إلزم صبغة الله، فهذا فطرته ودينه، فيظهر ذلك بأنوار الإيمان والسمت الحسن الكامل، بخلاف من يكون حاله أشبه بالمثلح من تغيير خلق الله، ولا يغيرن خلق الله، مما يدعو إليه الشيطان. فلربما الإنسان يحلق لحيته، ولربما شوه نفسه بأعمال وأشياء ومزاولات هي من تزيين الشيطان وهي خلاف الفطرة. فمن أراد الكمال فليصطبغ بهذه الصبغة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.